بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا توقفنا عند جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الأثر 59 بعد 700. استمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال: سمعت عمرو بن محمد الراسبي ثقة قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل: ليس في القرن ومقداره. قال أبو بكر بن صدقة وتفسيره: شيء أثبت من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعيش هذا الغلام قرنا. قال: فعاش 100 سنة. أخبرنا أبو بكر بن صدقة قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه فقال: يعيش هذا الغلام قرنا. قال: فعاش 100 سنة. نعم. وهو عبد الله ابن عبد الله ابن بسر ابن أبي عبد الله ابن بسر أبو البسر، أبوه صحابي المازني، وحديثه رواه الجماعة، وهو آخر صحابة موتا بالشام رضي الله عنه وأرضاه. وأخوه وأخته الصماء أيضا من الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا ذكر ابن إمام أحمد في تفسير القرن ومقداره، يعني مقدار القرن وقع فيه نزاع، قيل 120 سنة، أي من جهة من حدده من جهة العدد، يعني من إطلاقات القرن يطلق يراد به الجيل، ويطلق القرن ويراد به من جهة العدد كم مقداره. بعضهم قال 120، روي عن جماعة من السلف، وقيل 40. والإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى: ليس في القرن ومقداره، يعني شيء أثبت، يعني من جهة العلو والإسناد في تفسير معنى القرن من حيث المقدار، حديث عبد الله بن بسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعيش هذا الغلام قرنا. قد مات قبل 100، مات في التسعينات، قيل 94، قيل 92 من عمره، عمر، و مات قبل 100 في خلافة سليمان بن عبد الملك، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه. فهذا في تفسير القرن، واضح في تفسير القرن. ويشبه هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه، كما في حديث عبد الله بن عمر لما صلى بأصحابه العشاء، وهذا في آخر حياته، جاء في بعض الروايات قبل أن يتوفى عليه الصلاة والسلام بشهر، فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والمراد بذلك النفوس التي كانت موجودة مخلوقة، لأنه في بعض الروايات قال ما من نفس مخلوقة على الأرض تأتي عليها 100 سنة. تأتي عليها 100 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أن لا يبقى أحد إلى يعني ممن هو موجود إلى 100 سنة. ولذلك ذكر مسلم في كتاب الكنى أن آخر الصحابة موت، وخرج هذا في صحيحه، ذكره في الصحيح يقصد أن آخر الصحابة موت هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهذا مات قبل 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عمر راوي الحديث يقول فوهل الناس، يعني وهموا في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني حينها في تلك النفوس اللي كانت موجودة لا يبقى منها أحد إلى 100 سنة. يقول رحمه الله يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني الجيل يذهب يعني. وفعلا ما بقي آخر الصحابة متن أبو الطفيل، ومات كما ذكر مسلم في صحيحه 100 سنة قبل 100 يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من جهة هذا من جهة العدد القرن، أما من جهة ضبطه بالجيل فالقرن يحسب بجمهور الجيل. واضح؟ فالغالب على الجيل يسمى به، فالغالب على الجيل الذي فيه التابعون يسمى التابعون، جيل التابعين، وإن كان فيه صحابة رضي الله عنهم، فهمت؟ وهكذا. نعم. فالقرن يعتبر فيه جمهور أهله وغالب أهله. نعم. بمثل هذا الحديث الذي ذكرته استدل بعضهم من أهل العلم على موت الخضر، أن الخضر غير موجود، استدلوا بهذا الحديث، حديث أنه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، فقالوا بهذا استدلوا على موته. نعم. وهذه مسألة أخرى. نعم. تفضل. قال رحمه الله ذكر الرافض. نعم. هنا سيشرع في ذكر أمر الرافضة من حيث حكمه، من حيث حكمهم وحقيقة مقالته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حمد ويا الهمذاني قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبدة أن أبا عبد الله قيل له في رجل يقولون إنه يقدم علي على أبي بكر وعمر رحمهم الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال أخشى أن يكون رافضيا. نعم. قال أخشى أن يكون رافضيا. نعم. قال قلت في من يقدم عليا، لأن الرافضة أو الشيعة المفضلة يفضلون علي على عثمان كما تقدم، ولا يفضلونه على أبي بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه من وجوه متعددة بلغت حد التواتر فضل أبا بكر وعمر على نفسه، بل قال لا أجدن أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلبت حد المفتري. نعم. وهذا لم يكن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شيعته من مفضله، لم يكن فيهم سب أبي بكر وعمر، لم يكن فيهم، بل كان فيه أنهم يتولونهما ويتبرؤون من عدوهما، كما ذكر ذلك عن جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر الأعمش وهو من الشيعة المفضلة، ذكر رحمه الله تعالى أنه لم يكونوا يسبون أبا بكر عمر، قالوا أول من سمعته، يقول الأعمش رحمه الله، أول من سمعته يشتم أبا بكر وعمر هو المغيرة بن سعيد الساحر الكذاب الزنديق الذي كفره أهل العلم، وكان ساحرا مخرمقا مموها زنديقا، يعتقد أن علي يحيي الموتى، هذا من الرافض الغلاة. واضح. ولو فرقة تسمى المغيرية من فرق الروافض تتبع هذا الزنديق، كان يزعم أن علي يحيي الموتى وأن أهل البيت يعلمون الغيب ونحو ذلك. والرافض الغلاة كفار، رافضة الغلاة، والغلاة هؤلاء يعتقدون في آل البيت الإلهية، يعني حتى ذاك ابن قتيبة يعني فيما ذكره ذكره أبو بكر أحمد بن مروان في كتاب المجالسة عن ابن قتيبة قال أنه أهل لا يشبهون أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء ما فيهم أحد نصب في بشر الربوبية، وهم ادعوا ذلك في حياة علي رضي الله عنه كما تعرفون من شأن السبائية، وعلي أحرقهم. قال ولم نعلم في أهل الأهواء أقواما دعوا النبوة في بشر، وهؤلاء ادعوا النبوة في بشر، وكانوا يروون في ذلك الأساطير، نسأل الله السلام والعافية، منها ما ذكره العقيلي عن بعض الرافضة كما في كتاب الضعفاء، أنه قالوا جاء جبريل إلى علي يوحي إليه فلم يجده فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه، نعوذ بالله. وبمثل هذا كفر الكلبي أيضا وهو سبئي، بمثل هذا كفروه. وكفر جابر الجعفي كان يؤمن بالرجعة ويقول علي في السحاب، ولهم نحو هذا، فهمت؟ اي نعم، فمخازيهم معروفة يعني. فهم يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غلو شرك من جنس غلو النصارى في المسيح، وهذا أشرنا إليه كثيرا في هذا الباب، أنهم يغلون فيه من جنس غلو النصارى في المسيح عليه السلام. لذلك كان من وصية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهيهم عن الغلو، كما جاء عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله في رواه ابن سعد في الطبقات وغيره، قال بإسناد صحيح، قال يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. وقال بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرقت الرافضة علينا كما مرقت الحرورية على علي، لأن الحرورية مبغضون، لأن الحرورية مبغضون، والرافضة ماذا؟ مفرطون. فقال مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي. إيه نعم. وقال علي بن الحسين لما قال له رجل هل أن أهل البيت طاعته مفترضة، طبعا هذه كلها العصمة والطاعة المفترضة والنص على الولاية واعتقاد الغيب أنهم يعلمون الغيب، هذه وجدت يعني قبل الدولة البويهية. نحن لما ذكرنا أن المفيد هذا رتب وقعد هذا المذهب الاثنى عشر المشؤوم الكفري ورتبه، وإلا هذه المقالات موجودة كان يقول بها الناس، لكن الناس تنكرها، وحتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينكرونها عليهم. وذلك لما واحد سأل بعض آل البيت في المدينة فقال له هل يعني في وصية، قال كان يقول هذا جعفر لما يسأل، قالوا له هل عندكم وصية، قال ما سمعنا هذا إلا منكم، لقد مات أبي وما أوصى بحرف، يقول جعفر بن محمد بن علي، محمد بن علي والباقر، واضح هو من يدعي فيه الشيعة العصمة وأنه من الأئمة الاثنى عشر. فعلي بن الحسين لما قيل له هل طاعتكم مفترضة، فقال رحمه الله تعالى، قال ليس طاعتنا بمفترضة، نهى عن ذلك، واضح. نعم. ولا غير ذلك من من من من, من الكلمات، وكانوا يعتقدوا في مشاكل يتبرؤون، يعني واضح. أبو جعفر محمد بن علي الباقر أتي له بدابة مرة يريد أن يركبها فلم يقدر، فرفع قال الراوي فرفعناه حتى ركبها، فقال رحمه الله اللهم اخزي قوما يزعمون أني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي، سبحان الله. وهذا اليوم موجود في الرافضة وموجود في الصوفية القبورية، قل لك ماذا؟ قل لك كرامات، فلان يذهب وتجده في بلاد الشرق أو في السودان وبلاد المغرب ونحوه، يقول لك يصلي العصر حاضر في مكة ويرجع. طيب كيف ذهب؟ ساكر؟ قلوا لا، الشيخ يذهب، الشيخ واصل، فهمت؟ فهذه كان يعتقده بعض الرافض الغلاة، يقولون هذا عن آل البيت، فهو يرفعونه على دابة، قال اللهم هو ما استطاع حتى رفعه، فقال رحمه الله تعالى اللهم اخزي قوما يزعمون أني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي، اللهم استعان عليه تكلم. وهذا كله في في في في الرد عليهم يعني. نعم. ولذلك الحسن بن أبي الحسن لما سئل هل في أهل قبلتنا كفار، قال الرافضة، سيأتي معنا. نعم تفضل. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي من الرافضة، قال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهم الله. طيب هذا من أصول الرافضة، سب الشيخين، وسب الشيخين في رواية أحمد ومشهور عن جماعة من السلف كفر، سب الشيخين خاصة يذهب جماعة من السلف من العلم إلى أنه كفر من جملة الكفر، لكن الرافضة تعمم التكفير والسب على عموم الصحابة، وهذا ناقض باتفاق المسلمين واضح، يقولون أنهم ارتدوا إلا قليلا 6 نفر أو 5 نفر هكذا صلى الله عليه وسلم، ويرمونه بالنفاق ونحو ذلك، وهذا كفر ورد. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال الرافضي الذي يشتم. نعم. أخبرني أبو بكر المروذي قال سألته أبا عبد الله عما يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه على الإسلام. قال نعم. سمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال نصيب في الإسلام. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. نعم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب أنه قال لي أبي عبد الله الرجل يشتم عثمان، فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه زندقة. نعم. وقد قال أبو زرع إذا رأيت الرجل يسب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق، يعني قل أحواله منافق فيه نفاق متهم على الإسلام. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد أما كونه ليس على السنة هذا اتفاق واضح، أما كونه ليس على السنة وأنه لا ليس من أهل السنة هذا اتفاق واضح، فإنها للسنة من الأصول المتفق عليها بينهم ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العوام بن حوشب رحمه الله تعالى أدركنا الأكابر يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعين، قال يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتله به أو ما تأتله عليه قلوبكم أو القلوب ونحو ذلك. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل، وأخبرني علي بن الصمد بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافض يسلم علي أرد عليه قال لا. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. وكتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن صاحب بدعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا أو رافضيا داعية فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قال الرافضة لا تكلمهم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو بكر حماد بن المبارك قال حدثنا محمد بن هيضم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال قلت للوليد وما إظهار علمه؟ قال السنة. وسئل أبو بكر بن عياش وعباد بن عوام فقال السنة نعم. أخبرني حرب قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا حسين بن علي عن هاني بن أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة عن غيبة الرافضة فقال إنهم إذا لقوم صدق. قال الحسين لم ير بغيبتهم بأسا. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه يهلك في اثنان محب مفرط ومبغض مفتر. نعم. وهذا في مسألة الصحابة قد ذكرنا، وقول علي هنا الذي ختم به يهلك في اثنان محب مفرط. المفرط هذا الذي غلا في علي حتى زعم أنه معصوم ونحو ذلك، هذا لا يختلف في تكفيره، واضح، ولا يتوقف فيه، واضح. مثل الرافضة والإمامية هم الاثنى عشرية، ومثل الإسماعيلية، ومنهم القرامطة والبويهيون الذين ظهروا، وبنو عبيد القداح وغير هؤلاء، لم يختلف الناس في تكفيرهم، هم من هذا الجنس، ولكن بعضهم باطني أشد غلوة، وبعضهم كالاثنى عشرية. هؤلاء يظهرون أنه 12 إماما معصوما يصفون بأوصاف الربوبية، فهؤلاء كفار مشركون لا يختلف فيهم. وقد حكم عليهم الناس بالتكفير، جعفر بن محمد لما قيل له في ذاك ابن زرارة لما قال له يعلم الغيب كفره، شد عليه بالنار، واضح. والسدي لما جاء إلى عبد الله بن الحسن وقال له عبد الله بن حسن السدي من الكوفة، فقال له عبد الله بن حسن يا سدي أخبرنا عن شيعتنا قبلكم بالكوفة، فقال إن قوم يمتحنون حبكم يزعمون أن الأرواح تتناسخ، فقال يا سدي كذب هؤلاء، ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. قلت إن عندنا قوم يمتحنون يزعمون أن العلم ينكت في قلوبكم، إنكم يدعون فيهم علم الغيب والفتح وأنهم يعلمون كل شيء، حتى جعفر الصادق قال أنتم تسألوننا وغيرنا أعلم منا في الدين يعني. فقال يا سدي ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. قال يا سدي من أتى منا الفقهاء وجالسهم كان عالما، ومن لم يأتهم كان منهم جاهلا، ومن لم يأتهم كان منهم جاهلا. وقال جعفر بن محمد إن والله لا نعلم كل ما تسألون عنه ولا غيرنا أعلم منا. وقال أبو مصعب قيل لعمر بن علي بن الحسين هل فيكم أهل البيت إنسان مفترض طاعته؟ قال لا، لا والله ما هذا فينا، من قال هذا فهو كذاب. وذكرت له الوصية فقال والله لما تأبي وما أوصى بحرفين قاتلهم الله إن كانوا إلا لا يتأكلون بنا. نعم، فهذا يؤكد لك براءة القوم من الغلو الذي يدعى فيهم وهم منه براء، رضي الله عنه. وروى لك أيوب بإسناده قال فضيل قال الحسن بن الحسن دخل علي المغيرة بن سعيد، هذا المغيرة بن سعيد قلنا أحد الغلاة الرافضة الكفار، وكان ساحرا زنديق حتى كان يلحن، فذكر من قرابتي وشبهني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما وبرئ منهما صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا عدو الله أعندي؟ قال فخنقته خنقا. قال وعنده رجل من حي من الرافضة، قال معاوية بن عمر وهو جهم بن حميد، فخرجنا ونحن نضحك، فقال الرافضي إنما خنقه بالكلام. قال فضيل فرجعت إليه فقلت أخنقته بالكلام؟ قال لا، بل خنقته حتى أدلع لسانه. وقال إبراهيم بن الحسن مرقت والله علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي بن أبي طالب، وسمعته يقول لرجل منهم والله إن قتلك لقربة إلى الله. قال رحمك الله قد عرفت أنك إنما تقول هذا تمزح. قال لا والله ما هو بالمزح، ولكنه الجد، وما أتركك لو تركتك إلا لجواري. وسمعته يقول لئن أمكننا الله منكم، يعني من الروافض، لنقطعن أيديكم وأرجلكم. قال فضيل وسمعت الحسن بن الحسن يقول ويلكم، لئن كان الأمر كما تزعمون أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اختار عليا لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك علي أمر الله ورسوله الذي اختاره الله ورسوله والذي أمره الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه إذا ترك أمر الله ورسوله. فقال الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة والسلطان والقيام به على المسلمين بعده لأفصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمن أنصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإسناده إلى فضيل يعني ابن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله، وما أمتنع من ذلك إلا بالجوار. وبإسناده إلى جرير عن مغيرة قال: كان أبو جعفر يقول: اللهم إنك تعلم أني لست لهم بإمام، أني لست لهم بإمام، نسأل الله السلام والعافية. فهذا وغيره يؤكد المسألة التي نحن فيها وكلام السلف فيهم. وقد قال محمد يوسف رياض ويتمنى كلامه في من شتم أبو بكر عمر أنه قال كافر وإن قال لا إله إلا الله، قال محمد بن يوسف الريابي: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. واضح. وسئل سفيان الثوري رحمه الله: هل يصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: لا. هذا سئل سفيان. نعم. وقال حمزة الزيات، فهذا كلهم كوفيون رحمة الله عليهم، يقول: سألت أبا إسحاق السبيعي: فما ترى في الصلاة خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ قال: ألست تجد غيرهم؟ قلت: بلى. قال: لا تصلي خلفهم. وقال زائدة: لو كان رافضي ما صليت خلفه. وقال سفيان بن عيينة يقول لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان. قال سفيان: لا أحدثك بحديث سنة، فاستغفر الله ولا تعود. نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. قال أحمد بن يونس روى اللالكي بإسناد إلى الدوري قال: سمعت أحمد بن يونس يقول: إن لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. فإنه عندي إيش؟ ذا الرافض أنا محكم الردة. وهذا ذكر حتى أبو يعلى، ذاك أبو يعلى في الجامع الصغير في القرامطة في دارهم لما مسكوا البحرين ما وما لا، فذكر أنهم ماذا؟ أنهم مرتدون، أن لهم أحكام الردة. وكذلك قال طلحة بن المصرف رحمه الله أن الرافضة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأنهم أهل ردة. وهذا اتفاق. طبعا إذا كانوا أهل ردة كيف يرجعون بالشعائر؟ الزنديق القبوري المتستر الجهول البغل الشموس، طبعا هذا أورده سبب ذلك أنه دخل فيما لا يحسنه بالفشخرة فقط، فألزم صار يقول. أنا أرسل لي بعض الإخوة اليوم جواب له قبحه الله، يقول: الرجل الذي في بلاد الرافضة هكذا، في بلاد الرافضة إذا أظهر شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أو صلى الصلاة المختصة مسلم فرد معين. فسبحان الله، يعني انظر الحال التي وصل إليه هذا الزنديق. طيب ما تقول أصل الإسلام وريح حالك، قول حتى أرى منهم الناقد فقط ويتكلم في الفرد يلعب على عقول الشباب، قل لا كفر الرافضة. طيب أنت أين تكفر الرافضة وتؤسلم في أفرادهم؟ ما من رافضي حتى وإذا قلت الصلاة مختلفة فهم ينطقون بشهادتين، وليس كل الرافضة ماشيين في شوارع بلادهم يظهرون الشرك وكذا، بل عامة تجد عوام يلبسون مثل العوام وليس لهم لباس خاص في الحوزات وأماكن الشرك والحسينيات، أما العوام هم يمشون عادي يعني، وكثير منهم جهلة مقلدة ليس لهم دراية حتى من مذاهب ساداتهم. فماذا تصنع؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل مسلم. شوف الزندق، شوف. طيب أنت حتى لو حكمت لهم أنه محكام أحكام الردة وأحكام المرتدين في أحكامه، طيب هو المرتد هذا لابد أن يظهر البراءة من دينه، الدين الذي هو عليه. سبحان الله. لذلك كان بعض الحنابلة نزل بلغ، وكانت بلغ هذه نظر إليها وكان أهل العلم يأتونها كثير. واضح. كما ذكر ذلك الذهبي في السير أو في التاريخ، فامتنع من الصلاة خلفهم، قال: فلم يصلي الجمعة على الجمعة. فهل يقال مثل هذا من باب العجاردة؟ ثم راح جاب بوادي لمتفاق الناس على بوادي النجد أيام دعوة قبل دعوة محمد بن باب، أتى بالبوادي يقول لك ليظهر الشعائر مسلم. طيب البوادي ينتسبوا عموم الإسلام، ما ينتسبوا لغيره، هو الانتساب للإسلام. إذا أنت تعتبر بالشعائر ما تنتظر يصلي ولا يشهد شهادتين، خلاص انتسبوا للإسلام أصفه للإسلام. لكن هو ألزم القضية، ألزم فاضطرد بأصله، فصار يقول الآن حتى الذي يعيش بلاد الرافضة لو أظهر لي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم عندي، أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. طيب كيف يكون مسلم وأنت تحكم له بالردة؟ يعني كيف؟ وهذا باتفاق السلف أن محكام أحكام المرتدين، وما خالف في ذلك أحد، ولزال الناس جيلا بعد جيل حتى كتب المذاهب المتأخرة تتكلم عن هذه الطوائف المكفرة على أن أحكام أحكام المرتدين. خليك من خرابيط كافر أصلي، وهذه اللي خرجت علينا في في في في فقاعات الفيسبوك، أبدا غير موجودة، الطرح الذي يذكرونه غير موجود في كتب، لا كتب متقدمة ولا متأخرة. أن تعامل الذي ينتسب للكافر سواء نشأ على الشرك ولا دخل وارتد عن الإسلام، ما دام ينتسب للإسلام ما في أحد قال أنه كافر أصلي وعامل معامل الكافر الأصلي، ما قال هذا بهذا أحد، إنما هي فقط استنباطات واجتهادات بعيدة كل البعد عن العملية الاستدلالية عند أصحاب الحديث. وكنت تكلمنا في المجلس السابق أن العلم استباع واستنباط، وهذا الباب ليس باب استنباط بالمناسبة، هذا باب اتباع. السلف يقول مرتد، إنه عندي مرتد بمنزلة المرتد، هم مرتدون، قالوا في الجميع مرتدين في عموم الطوائف التي ظهرت، والسلف يعلمون أن هذه أمم تتكاثر، وبعضهم يقول لا هم كانوا في دار الإسلام، هم أقاموا دولة وبقيت قرون، بعضهم أقام دولة له، الرافضة أقاموا دول، دولة بني بويه في في في في إيران اليوم، ودولة القرامطة كانت في البحرين والأحساء اليوم، وكانت دولة عظيمة، قرأوا التاريخ وتعلموا، حتى أبو يعلى نفسه أفتى فيها، ذكرها في الجامع الصغير، قال بلدة قرمط، قال بلاد ردة وأهلها، هكذا يتكلم على أهلها أنه مرتدين، وهذا يزعم أنه حنبلي وما حنبلي، والله ما تعرف لا حنبلية ولا بيبسي ولا كوكا أصلا، أنت جاهل أصلا، ما عندك ولا أنت قبوري تريد تسحب الشباب للقبوري. ووجد بن عبيد القداح في مصر، فهمت؟ لكن في في في بن عبيد القداح ما اختل، يعني شنفهم وحنا نتكلم الآن على على على الرؤوس، القرنطيون قلبوا الناس، يعني ادخلوا في دين قصرا كانوا ما يقبلون، لكن بويهيون والبني بويه وهذا البن عبيد كانوا يعني يظهرون النفاق، يعني ماذا؟ أنهم يحطوا مرة قاضي شافعي مرة قاضي مالكي، كما كانوا يفعلوا بشي يخضعوا العامة يعني، لكن كان موجود لهم والناس حكموا عليهم بحكم الردة، ما قالوا هذا توارثوا صار عندهم أولاد وصار عندهم كذا وهذا أظهروا الشرك وكذا، ما قال هذا حتى بحكم حكم الردة، وعملهم الناس بهذا يعني. الله المستعان عليه، شكرا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه بعض النقول فقط أحببت أني قرأها لكم في شأن الرافضة، والكثير جدا في تكفيرهم وبيان كفرهم ومخازين. نعم تفضل. قال رحمه الله جامع أمر الرافضة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبي مغول مالك بن مغول قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مالك بن مغول. نعم. عن أبيه قال قال الشعبي يا مالك لو أردت أن أطع رقابهم عبيدا ويملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولكن والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إني جست الأهواء فلم أر قوما أحمق من الخشبية خشبية ولو كانوا من الخشبية فلم أرى قوما أحمق من الخشبية ولم قالوا نخرج إذا خرجنا نخرج بالخشب يعني، فهمت؟ هم معروفين بالكذب، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس هناك قوم أقوم أو أشهد بالزور من الرافضة، ومنهم هؤلاء الفرقة الخشبية. نعم. ولو كانوا من الدواب كانوا حمرا ولو كانوا من الطير كانوا رخما. ثم قال حذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم، كما غمص طويس بن شاوي ملك اليهود النصراني ليتجاوز ضلالتهم. ثم قال لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه طويس بن شاوي هو بولس وبولس ولكن بولس هذا الإسلام نعم هو طويس بن شاوي هو بولس واضع بين النصرانية حقيقي، هو يهودي، حتى هم يقرؤون في كتبهم، هو في كتبهم الموجودة بولس نفسه يحكي أنه كان يعذب أتباع المسيح كما يقول، لكن بعدين جاء إليهم ووضع لهم شريعة النصارى. لذلك يقول قتادة أن النصرانية بدعة واليهودية بدعة لم يفرضها الله ولم يأتي بها نبي ولا كتاب. كيف بدعة؟ لأنه وضعها الرجال ثم فرضها الملوك، فهمت؟ فهي وضعها رجل من اليهود هو الذي وضع لهم التعاليم ثم فرضها الملوك، فلذلك هي انتشرت بالسيف فرض الملوك. ولذلك الأديان التي تكون بعمل الملوك هذه أديان تكون مبدلة، حتى البدع. يعني شوف أنت مثلا فقه أهل الرأي كيف انتشر، من الذي نشره؟ نشره الملوك أو الخلفاء، ما انتشر بالحجة والبيان، لا، انتشر أنه مسكوا القضاء وكانوا يولون إلا من كان على مذهب أهل الرأي وهكذا. ولذلك مالك، يعني وإن كان هنا فقط لفتة لما نتكلم فيه، مالك رحمه الله كان يقول أنه عمل أهل المدينة هذا خلافة نبوة، يعني عمل الصحابة، لكن الموجود بالعراق طبعا ليس على إطلاقه، أنا قلت فقط أريد الشاهد منه، قال عمل الملوك، لكن هو ليس كذلك، ليس كله، يعني في صحابة أتوا هناك وعلموا ونشروا رضي الله عنهم. فالشاهد مقصودي فقط أنه دائما ننتبه لهذه النقطة جيدة في السياق التاريخي للبدع، أن البدع والضلالات قديما وحديثا الدين الذي يأتي من جهة أحبار السوء والملوك يكون دينا مبدلا، لا يعني يفرض على الناس، وهكذا كانت كل البدع حتى التجهم إلى تصل إلى الأشعرية. ولله در عبد الله مبارك لما قال رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، فهذا كلام دقيق، لأنه هذا الفساد اللي في الملوك وفي الأحبار كان في الأمم السابقة، واضح؟ وإذا تأملت في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ذكر حالين، الحالة الأولى قالوا ذكر اليهود والنصارى، وفي رواية ذكر فارس والروم. الملوك المنتسبين للإسلام تأثرهم يكون بكسرى وقيصر، يعني بفارس والروم، فهذا تأثر الملوك. وأما اليهود والنصارى فهو تأثر العلماء، فهي إشارة إلى أن جانب التبديل والضلال والانحراف يكون من هاتين الجهتين. والقرآن يصدق ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فذكر الأمراء وذكر أمراء الجور والضلالة وعلماء السوء في في في ذلك إشارة إلى أنهم يكون منهم التبديل، فهمت؟ لذلك هذا بولس هو عالم سوء وشرع لهم التحريف، يعني التأويل الباطل هذا الذي نحن نعاني منه اليوم، واضح؟ هو هو هو ابتدأه معهم، فأتى كل ما كان على على يعني من بقايا الحق أو من آثار شرعة موجودة في كتبهم حرفها، أن المراد بها كذا، المراد بها كذا، الختان المراد ختن الروح كذا، الحرام وأمور نفسانية، ففسر بتأويلات باطنية وشرع لهم دين النصرانية. نعم، وعبد الله بن سبأ شرع دين الرافضة أسسه. نعم، ثم قال لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه ولا رحمة من الله عز وجل، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يساف نفاه إلى خازن وأبو الكروس. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. نعم. قالت اليهود وقول لم يدخلوا في الإسلام هذه الزندقة، قال لم يدخلوا الإسلام رغبة فيه ولا رهبة من الله، وإنما دخلوا ليفسدوه، زنادقة. وقد روى الدينوري في كتاب المجالسة عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرفي قال أن بدء الرافضة أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا نشتم نبيهم، فقال كبيرهم إذا نقتل، روح مباشرة نشتم النبي هكذا صلى الله عليه وسلم نقتل، فقالوا نشتم أحباءه، فإنه يقال إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب كلبه ثم تعتزل فتكفرهم. فقالوا الصحابة كلهم كفار إلا علي ونفر معه، ثم قالوا علي هو النبي أخطأ جبريل كما يقول بعض الرافضة، نسأل الله العافية والسلامة. فهي دين وضعه الزنادقة هو عبد الله بن سبأ. نعم. وذلك من المفارقات العجيبة، الرافضة تعرفون عندهم المصردد علي بن محمد، علي بن محمد بن علي اللي هو أبو الحسن العسكري، طبعا هذا توفي مات يعني في خلافة المتوكل، هم يقولوا دخل سرداب سامراء وينتظرونه يخرج، خرافة يعني صدقوها إلى اليوم. لذلك ذكر الشعب أن عقولهم يعني من من من من أضعف العقول، وذكر هذا أبو عبيد كما روى عبد الله في كتاب السنة أيضا. فالمهم الشاهد أنه عبد الله بن سبأ شخصيته أقوى على الإثبات، يعني الرافضي لما يحاج نثبت له من كتبه، بل من كتبنا طبعا واضح، ومن كتبه أيضا شخصية عبد الله بن سبأ أقوى مما أن يستطيع إثبات الإمام هذا الثاني عشر وعلي بن محمد، فهمت؟ يعني لو الإمام معصوم وما يستطيع أن يثبت وجوده أصلا، وكل دين مبني على الخرافة. قبر علي الذي يعبده الرافضة اليوم هو حقيقة بعضهم يقول قبر المغيرة بن شعبة، وأنه علي صحيح أنه دفن في قبر في قصر الإمارة بالكوفة، وحفرت له أقبر حتى يعم قبره يعني فيعكفون عليه. مشهد الحسين، الحسين لم يدفن فيه في الكوفة، في كربلاء قتل هناك، لكن صحيح أنه مدفون في البقيع. وكذلك لذلك الرافضة وين يروحوا يقيموا مشهد، وهذا المشهد أقيم في الإمام أحمد، كان يعني ذكر خلال أن لأحمد، لكن ذكر إجمالا لأن هذا الكتاب ضاع كتاب العلم، ذكر أنه أحمد له فتاوى في التشديد على إتيان المشاهد، يعني كانت بداية يغلون في القبر، وحتى أنه المحاسن أمير المؤمنين المتوكل أنه هدم المشهد، مشهد الحسين، أنه المأمون كان عظمهم. فبداية الرافضة هنا، حتى ألف كتاب مفيد لهم في دولة بني بويه، ألف كتاب عظم فيه المشاهد وعطل فيه المساجد. لذلك مخرج الشرك وانتشاره في الأمة بصورة عبادة القبور والطواف بها والاستغاثة بالمقبورين والتشفع بهم، يعني هذا ظهر من جهة الرافضة، وتحديدا في المتفلسفة منهم، يعني على جهة التخصيص، وهم إخوان الصفا وخلال الوهبة في رسائلهم التي شرحها أبو حامد الغزالي الأشعري الجهمي الصوفي القبوري، شرح رسائلهم في كتابه إحياء علوم الدين، وبذلك أدخل الغزالي إدخالا صريحا الشرك على المعطلة، قالوا كان فيهم لكن أدخلوا بصراحة، فصار في تزاوج بين التصوف والتعطيل وعبادة غير الله عز وجل. فهذا مأخوذ من الرافضة، لأنهم الذين سنوا شد الرحال إلى المشاهد وتعظيمها والاعتكاف عندها بدأ فيهم، يعني نسأل الله السلام والعافية. إذن أقام المشاهد، وأقام بن عبيد مشهد الحسين في مصر، وللأسف كثير من يعني من باب ليس حزنا عليهم، ولكن يعني شوف العقول، يعني بعض المنتجين من علماء الأزهر مصدق أن الحسين يدفن هناك في الجامع الأزهر، أمارة ماذا يقول لك؟ والله الشيخ فلاني رأى رؤيا، وفلان الفلاني رأى كذا، مشهد الحسين، ومشهد الحسين في كل مكان، يعني في كثير أماكن نضع له مشاهد، صار مثل النفث الشيطاني والعياذ بالله. نعم. هو بريء منهم رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولو آيته ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء، وقال الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة، واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة، واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدد ثوبه فعطفه عليه، واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا وكذلك الرافضة، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام فقال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله حين ذكر آية الفيء في آخر سورة الحشر، فقال في آخر آية الفيء والذين جاءوا من بعدهم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي قال أنا لا أشهده يشهده من أنا لا أشهده أنا لا أشهده قال أنا لا أشهده يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والدين والغلول الدين والغلول. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي أنا لا أشهده يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمرهم. طبعا هذا الأدلة على ترك الصلاة على كل يعني امتناع الصلاة على البدع، هنا استدلال بما هو أولى. الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أقل من ذا وهو الدين نحوه، فإذا ما باب من باب أولى الرافضي. وقوله يشهده من شاء ليس إقرارا، لأن أحمد كرر هذا في الجهم مرة قال يشهد من شاء أنا لا أشهده، فبعض فهم أن أحمد يجوز شهادة الجهم وهذا ليس صحيح، هذا ما فهم صحيح كلام أهل العلم سبحان الله، يعني كيف هو يمنع وبعدين يجوز لغيره؟ هذا ليس حكم شرعي ومقام فتوى، ومقام فتوى أنك لما تفتي بشيء للمنع فإن المنع يكون عاما لا يكون لأقوام دون أقوام، هذا الأصل، ولكن هذا من باب الوعيد والزجر وضع، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم من هذا الباب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اعملوا ما شئتم ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فليشهده من شاء أنا لا أشهده، واضح فهمتم؟ قال أنا لا أشهده فليشهده من شاء، أشهد على هذا غيري في مقامات الوعيد في مقامات التشديد، وليس المراد بذلك أنه يشهده من شاء أي أن أحمد يجوز أن يشهد الرافضي ونحو ذلك كما فهمه بعض. للأسف هذا دكتور في العقيدة لفهم هذا الفهم، أنا كنت رددت عليه، دكتور في العقيدة ومؤلف كتب ونحو ذلك كيف مثل هذا الفهم، يريد أي مسلك أي مدخل لكي يوجد السبيل على أنه يترحم على الجهمي ويترحم على الزنديق، الله المستعان. نعم إذا لم تستحي ففعل ما شئت، أنت تفهم ففعل ما شئت تروح تفعل ما شئت، سبحان الله، الله المستعان. نعم في هذا في أمر الرافضي أنه لا يشهد، نعم نعم لا يشهد. وذكر أبو عبد الله كافر من يشتم أبو بكر عمر سيتم أنه كافر، نعم تفضل. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها، فثبت رجل فقتل فلم يصلي عليه. نعم هذا في الغلول، نعم في الغلول، نعم في الغلول، نعم. قال عبد الملك فلعلي كتبتهما. قال رجل لأبي عبد الله يقولون أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا له أنا لا أشهده يشهده من شاء. نعم وهذه وفي الفروع كانوا يتكلموا على جهمي، الرواية ذكرها بالمفلح فيما أذكره في كتاب الفروع رواية في جهمي، واضح أنه مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده، فقال أبو عبد الله أنا لا أشهد يشهد من شاء، جاء هذا قال انظر أبو عبد الله قال أنا لا أشهد، أنتم إذا أحببتم تشهدوا أشهدوا، طيب سبحان الله هذا ليس صحيح، هذا مراد به الوعيد ليس المراد بما ذكر. نعم وحتى السياق كله في المنع. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون لزياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه؟ قال لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. نعم، محمد بن يوسف الفريابي تلميذ سفيان الثوري، وقد أفتى أيضا سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أحد القضاة، قيل له من يشتم أبا بكر؟ قال يقتل. قيل من يشتم عمر؟ قال يقتل. فأفتى بقتله. نعم، فأفتى بقتله. نعم. أخبرني الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين رافضيين وجهميا، وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال وقال علقمة لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي رضي الله عنه، كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، يعني بالغلو. أخبرنا الميمون قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال علي بن الحسين يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. قال رحمه الله التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في مسألة من يكتب الأحاديث التي فيها الطعن والقدح على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد كتابة الحديث انتبه لهذا الأمر مهم جدا، كتابة الحديث وروايته لا تعني إقراره، يعني هذا التشديد نازل على من يكتب فقط، التشديد نازل على من يروي في أشياء ممنوع الرواية، لا تروي يعني قطعا للفتنة وسدا للذريعة، فهمت؟ أما من يقر بهذه مسألة أخرى، هذا تقدم معنا الكلام في الرافضة. لكن هنا لم تنتبه أن أهل العلم رحمه الله تعالى في كتابته من الأحاديث، فإن من وجوه الرواية عندهم أن يروا الشيء على سبيل التعجب منه، فيظن من لا يدري من بعض ضعاف العقول أنه محتج به، وهذا مسلك ذكر عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. وما يتعلق ببابنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يأمرون بأن يروى ما تأتله عليه القلوب، واضح؟ ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله كانوا يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه، واضح؟ يعني إذا إنسان جاء الشام يروي أحاديث فضائل أهل البيت، كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا كنت في الشام فحدث بفضائل علي، وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان، فهمت؟ إذا كنت في الشام فحدث بفضائل علي، وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان. وأهل العلم لا يرون للمبتدع ما يكون قوة لبدعته، هذا الأصل، أو يكون فيه قدحا. وقد قال أبو محمد عبد الله بن أيوب المخرمي رحمه الله إذا كان الحديث لأهل البدع، قال إذا كان الحديث لأهل البدع فيه قدح فلا يسر الله لمن يحدثه ولا أجر لمن سمعه. فلينتبه، وهذه أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا في أفناء الناس، فكيف بأفضل الخلق على على على هذه الأمة أو في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أما بالنسبة للترضي فقد روى ابن عباس إسناد عن إكرمة وسعيد جبير قيل الصحيح عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي أحد لها. طبعا هذا صار شعارا لأهل السنة، الأصل الغالب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يخصوا بالرضوان، واضح، يخص الصحابة بالرضوان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها، فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أثناء الناس لأنكرته، كيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أي يهجر؟ قال نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة بالرجم. وقال أبو عبد الله جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له تحدث هذه الأحاديث؟ فجعل يقول قد حدث بها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به وهو يحتج، فرأيته بعده فأعرضت عنه ولم أكلمه. نعم، هذا في من يكتب مجرد الكتابة والرواية. فكان أحمد يشدد، وهذا أيضا كما شدد الإمام أحمد على عثمان بن أبي شيبة لما روى حديثا ظاهره من جهة الرواية فقط، ورواه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عيدا للمشركين في الجاهلية، استنكر أحمد رحمه الله ذلك جدا، استنكر عليه ذلك جدا. نعم، رحمه الله. وكتب إليه أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر وعبد الرحمن بن صالح، هذا عاتك يا أبو صالح الكوفي، ومع ذلك أحمد رحمه الله شدد عليه ذلك، شدد عليه صنيع. نعم. وكتب إليه أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول أرويه كما سمعته. قال ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال وإني لأضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. طبعا بعضهم كان يقول عنه رافضي، عبد الرحمن بن صالح بعضهم قال رافضي، هو يعقوب بن يوسف كان يقول رافضي. فالإمام أحمد قال سبحان الله رجل أحب قومه البيت النبي وهو ثقة، واضح، لكن فيه تشيع ولم يكن كذابا. نعم. وكان السلف منهم يحيى بن معين ينهى عن الذهاب إليه، بعض قال ابن معين نذهب إليه قال زجره، مع أنه لماذا؟ لأنه يحدث، كان يحدث بمثالب، واضح، في حق أزواج النبي وأصحابه رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فشددوا عليه ذلك. نعم. كان يقع في عثمان الله أعلم، هذا ذكر أنه حتى وضع كتابا في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو داود كما في سؤالات الآجري لم أرى نكتب عنه وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره مرة أخرى فقال كان رجل سوء. لاحظت جماعة، هذا واحد يجمع، يعني واحد يجمع يقول كان جمعت ما فعلت شيء، انظر تشديد سبحان الله. يقول ابن عدي في الكامل معروف مشهور في الكوفيين لم يذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع. الله المستعان. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إبراهيم أخو أبان بن صالح قال كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسمع، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال ما أصنع بهذه، فلما قطعت تلك الأحاديث فجاء فجعل يسمع. نعم. أخبرنا مقاتل بن صالح الأنماطي قال سمعت عباس الدوري يقول كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث، فجاءت هذه الأحاديث في المثالب، اعتزل أحمد بن حنبل حتى نفرغ، فإذا فرغ المحدث رجع فسمع. قال مقاتل وسمعت غير شيخ يحكي عن أحمد بن حنبل هذا. نعم. وأخبرني العباس بن محمد بن إبراهيم قال سمعت جعفر الطيالسي يقول سمعت يحيى بن معين يقول كانوا عند عبد الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر، فلما مرت الأحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعيه في أذنيه طويلا حتى مر بعض الأحاديث، ثم أخرجهما ثم ردهما حتى مضت الأحاديث كلها أو كما حتى مضت الأحاديث كلها أو كما قال حتى مضت الأحاديث كلها أو كما قال. نعم، وهذا من فقه رحمه الله. وعبد الرزاق ذكر عنه هذه الهنات، يعني كان يقع في عثمان وكان مع أنه كفر الرافضة، يعني عنه تكفير الرافضة، كان يكفر الرافضة، لكن سبحانك ربي يعني في أناس كانوا يردون على الرافضة، يعني جماعة مثل عبد السلام بن صالح أبو الصلت هذا كان يرد على الرافضة، واضح كان عنده ردود على الرافضة ويرد على الجهمية ويرد على القدرية، فهمت؟ لكن كان عنده أحاديث يرويها في المثالب. جماعة من السلف قلوا رأينا يقدم أبا بكر ولا يذكر الصحابة إلا بالجميع، لكن له أحاديث يرويها في المثالب، فكان الناس يطعنون فيه بذلك بسبب ماذا؟ رواية هذه الأحاديث. طبعا لا يسلم، يعني مدام يختارها ويرويها لا يسلم من شيء في نفسه، والله المستعان ويتكلم الله المستعان. نعم. لذلك الأصل يا جماعة هو أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الأحاديث التي تجمع القلوب عليهم على محبتهم يعني وعلى تعظيمهم، وهذه المثال التي تذكر لا يفهمونها، هي القضية ما تظن أنها عورة تستر، لا لا لا، كثير منها كذب، يعني ما يقال مثلا في الجمل وصفين وهذه الأشياء كثير منه كذب من وضع الإخباريين، وما وقع لا يصل إلى دينهم ولا يطعن عليهم، لأن الله عز وجل قد علم كما قال بعض السلف أنهم سيقتتلون وسيحدث كما قال الضحك، وغفر لهم وأمر باتباعهم ترضي عليهم، فهمت؟ رضي الله عنهم أجمعين. نعم. سمعت محمد بن عبيد بالله بن يزيد بن يزيد المنادي يحكي عن أحمد بن حنبل فلم أحفظه ولم أكتبه، فأخبرني محمد بن أبي هارون قال سمعت ابن المنادي قال كنت عند أحمد بن حنبل، فجاء أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي كان يحدث معه ابن الله، فأخرج الموصلي من كم ابنه دفترا فدفعه إلى أبي عبد الله، فنظر أحمد في الكتاب وجعل يتغير لونه كأنه ينتقص، فلما فرغ أحمد من النظر في الدفتر قال عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أما يخاف الذي حدث بهذه أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم قال أحمد بعد أن مضى الموصلي تدري من يحدث بهذه؟ قلت لا، قال هذا جارك يعني خلفه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن خلف المخرمي قال خرج معي إلى طرسوس وكتب وكتبه على عنقه، خرجنا مشاة فما بلغنا رحبة طوق حتى أزحف بي، قال وخرجنا في اللقاط يعني بطرسوس وما كنت أعرفه إلا عفيف البطن والفرج. قال أبو عبد الله فلما كان بعد ذهبت إلى منزل عمي بالمخرم فرأيته فأعرضت عنه، ثم قال وأيش أنكر الناس على خلف إلا هذه الأحاديث الرديئة، لقد كان عند غندر ورقة عند غندر ورقة وقال رقعة فخلى به خلف ويحيى فسمعوها، فبلغ يحيى القطان فتكلم بكلام شديد. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن خلف ابن سالم فلم يحمد ولم ير أن يكتب عنه. نعم، لما أنه جمع في المثالب، كان يروي في المثالب، قال ابن سالم المخرمي، واضح. نعم، لأنه كان يجمع في المثالب وتكلم في الإمام أحمد من أجل هذا. نعم. كلاما شديدا رحمه الله تعالى. وهذا هذا الأصل، لأنهم كانوا يروون من باب شهوة إسناد، واضح يعني. هذا بعضهم كان يروي من باب أنه شيء مسند، يلا ماشي مسند وكذا ونسمعه وكذا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرد عليهم هذا ويبين لهم أن في سد الذريعة، واضح. ومع أنه كان صديق هذا خلف بن أحمد بن سالم، كان صديق لأحمد بن حنبل، لكن أحمد تركه هجره. لماذا؟ لأنه يتتبع هذه الغرائب والمثالب، واضح. وذلك لما سألوا عنه الإمام أحمد، الإمام أحمد منصف قال ليس كذاب، ولكن أنقبوا عليه أنه يتتبع هذه الأحاديث. الله المستعان يتكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لو رأى أحمد زمان من يجمع في فضائل الجهمية وفضائل إمام أهل الرأي، مروان، تعرف مروان؟ مروان هذا جاب رواية كذابين، مروان الكردي زنديق من الزنادقة، ألف كتابه واحد معه جمع كل كل كل فضيلة لأبي حنيفة، رواه كذاب، رواه ذكرها، قال تلقيت بالقبول، وكل طعن في أبي حنيفة حسد، الراوي فيه كذا، يتأوله من باب كذا، وما رواه الكذابون، يقول عليه العمل عليه العمل في كذب عليه العمل، عند الكذابين عليه العمل، ما عندها للصدق لا. فالله المستعان، أنا شفت كتابه يعني سبحان الله، كان معي أهلي يعني، فتقول لي شفت وجهي تغير، قلت سبحان الله إيش هذا، هذا جنون، هذا مجنون، هذا هذا والله لو عندي مجنون رسمي. كذابين عليه العمل، والثقات اليوم أئمة 90 ثقة، إمام من الأئمة الكبار عليه مدار الأسانيد الصحاح والمتون الكبار، لا هو كذا ويتأوله. فهذه تجد اليوم يعني اليوم ناس تخص كتب الإمام أحمد يتكلم، هذا ناس تتبع الغرائب وتعرفها، أن كانت تروى على وجه التعجب، بعضهم قلنا في نفسي شيء، لكن بعضهم كان يرويه يظن أنه بهذا يعني يؤدي شيئا يعني. لكن أحمد رحمه الله كان شديدا عليهم رحمه الله، شديدا، واضح أنه دخل في مثل هذه الأحاديث، ولذلك مع أنه ثقة لكن كان يتكلم في الإمام أحمد رحمه الله. هذا صنف مسند، هذا خلف بن سالم. نعم تفضل تفضل. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد بن أحمد عن عبيد الله بن موسى العبسي فقال كوفي، فقلت فكيف هو؟ قال فما شاء الله. قلت كيف هو يا أبا عبد الله؟ قال لا يعجبني أن أحدث عنه. قلت لما؟ قال يحدث بأحاديث فيها تنقص لأصحابه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كان في تشيع عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى هذا كان في تشيع، وأحمد كان روى عنه فيما أحسن فضائل الصحابة ما يقوي أن عليا كان يثني على الشيخين، وإلا هو يعني كان في تشيع يعني، واضح. تفضل. هذا كان في تشيع يعني، ولو حديث مناكير في تقوى الدين الرافضة. نعم. سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يقول كنا بمكة في سنة 9 وكان معنا عبيد الله بن موسى فحدث في الطريق فمر حديث لمعاوية فلعن معاوية ولعن من لا يلعنه. قال ابن المنادي فأخبرت أحمد بن حنبل فقال متعد يا أبا جعفر. نعم صدق. أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبد الله ذكر له حديث عبيد الله بن موسى فقال ما أحسبه هو بأهل أن يحدث عنه. وضع الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حدثني منذ أيام رجل من أصحابنا أرجو أن يكون صدوقا أنه كان معه في طريق مكة فحدث بحديث لعن فيه معاوية فقال نعم لعنه الله ولعن من لا يلعنه فهذا أهل يحدث عنه على الإنكار من أبي عبد الله أي إنه ليس بأهل يحدث عنه. نعم نعم صحيح. الإمام أحمد قال فيه غلو، وهذا الغلو المقصود بأنه كان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث عنه ويلعن معاوية، أعوذ بالله أعوذ بالله. قال من لعن معاوية فأمه هاوية صلى الله عليه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وهذا بالمناسبة اليوم هذا بالمناسبة يعني جيبوه مثال، أن هذا من كان يصنف في المسانيد، واضح كان عنده مسند مرتب على طريق الصحابة، قيل من أوائل من رتب على مسانيد. واضح. مثل مسند أبي داود الطيالسي في البصرة، مسند عبيد الله هذا بن موسى، وكان من حفاظ الحديث وصاحب قراءة وكذا، لكن كان يعني شيعي محترق مشؤوم. واضح. يعني يتكلم ويل عن معاوية وحدث بحديثه، وأخرج قال إمام أحمد البلايا وحدث به، كان يتتبعها. هذا رافضي. واضح. أي نعم، الشتم كما ذكرنا رافضي. نعم، أحمد بن حنبل كان يدل عليه وبعدين منع الناس منه. ثم معنا محمد بن إسماعيل منعهم، قال لا تأتيه فإن به غلو أو فيه غلو. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وذكر له حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي والعباس وعقيل عن الزهري أن أبا بكر أمر خالدا في علي، فقال أبو عبد الله كيف؟ فلم يعرفها، فقال ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت هارون بن سفيان قال سمعت أبا عبد الله يقول وذكر هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه أحاديث الموتى. أخبرني حمزة بن القاسم قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول أخرج إلينا غندر محمد بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها كنت أنا وخلف بن سالم وكان فيها تلك الأحاديث، فأما أنا فلم أكتبها وأما خلف فكتبها على الوجه كلها. قال أبو عبد الله كنت أكتب الأسانيد وأدع الكلام. قلت لأبي عبد الله لما؟ قال ليعرف ما روى شعبة. قال أبو عبد الله لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حلال ولا حرام ولا سنن. قلت أكتبها؟ قال لا تنظر فيها، وأي شيء في تلك من العلم عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. رحمه الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال لي أبو عبد الله تعرف أبا سيار سماه، بلغني أنه رد على أبي همام حديثا حدث به. قال أبو بكر وحدث أبو همام بحديث فيه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أبو همام أنه فضيلة، فلما كان المجلس الثاني ونحن حضور فوثب جماعة وقالوا له يا أبا همام حدثت بحديث الرديء، فقال قد أخطأت أضربه علي ولا تحكوه عني. فقال أبو بكر فدخلت على أبي عبد الله وقد انصرفت من عند أبي همام، فقال أيش حدثكم اليوم؟ فأخرجت إليه الكتاب فنظر فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يركب الأرجوان، فغضب وقال هذا زمان يحدث بمثل هذه الرخص. يعني أنه في تهتك، وهذا فقه ذكرناه من قبل كيف كان السلف يرعون أنه يحدثون بأحاديث، أنه كان في تهتك والناس منهمك في الدنيا وكذا. نعم، فممكن واحد ما يفهم وجوه هذه الأحاديث فيحدث بها ويقعون في المحظور. نعم. قال أبو بكر وجاءوا بأحاديث كتبت عن إبراهيم بن سعيد بن الجوهري، فذهبوا إليه فقال فيها ما لم أحدث به، وإنما كان هذا الرجل اشترى لي حوائج فكتب من كتابي ما لم أقرأ عليه، ولكن أضرب عليها من كتابي ولا أحدث بشيء منها بشيء، وأنا أستغفر الله فأقول في هذا المجلس، فقام في مجلسه فقال مثل هذا الكلام، ثم تكلم ابن الكردية بأن يأخذ الأحاديث التي عندي ولا يحدث منها بشيء، فجاء ابن الكردية مرتين فقال الله الله هات الأحاديث لها حتى نقطعها ولا نحدث منها بشيء ونضرب عليها بحضرتك، فأخرجت الكتاب فجعل ابن الكردية يضرب على حديث. قال أبو بكر فما علمت إبراهيم حدث منها بشيء حتى مات. سمعت علي بن إسماعيل البندنجي قال جمعنا أحاديث فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي بن إسماعيل المثالب؟ قال نعم. قال وأتينا بها سويد بن سعيد قال فأبى أن يقرأها علينا، فقال كتب إلي أبو عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا محمد لا تحدث بهذه الأحاديث. قال علي فكان إذا مر منها بشيء لم أحدث به. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت ابن قال سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه فقال كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا أعود إليها لا أعود لها. نعم وكان يحدث بأحاديث يقول الرجل لأخيه في الغضب وهم اتخذوها دينا، يعني اللي كان بين الصحابة قلنا لا يبلغ دينهم، فهمتم يا جماعة؟ فهم كانوا يأخذون على أنها إيش، على أنها دين، وانظر الصحابة يقول بعضهم كذا كذا، سبحان الله. بل بعض كان يرويها على جهة التعجب منها، يعني من أسانيدها أن كيف هي منكرة ويرون عنه أنه يحتج بها، سبحان الله. وأخبرنا عبد الملك الميموني قال تذاكرنا حديث الأعمش وما يروي من تلك الأشياء المظلمة. قلت يا أبا عبد الله مع هذا؟ فقال لي ها أي يثبت. وقال لي يا أبو عبد الله ما ينبغي لك أن تسمعها. لقد بلغ يحيى بن سعيد أن غندرا حدث بشيء عن شعبة من هذه القصة، فذهب إليه أصحابنا ولم أذهب أنا. فقال يحيى ما حمله على أن يحدث بها؟ لعله رجل قد غلط في شيء فحدث به يحدث به عنه. نعم، طبعا الرواية يا جماعة مش نفهمه فقط، الرواية عن المجروحين والمجهولين هذه أصل المنع منها، لا يحدث الإنسان عنهم، وإذا روى عنهم فإنما يروى عنهم من باب البيان والتوضيح، واضح؟ من باب البيان والتوضيح. ولذلك الأعمش كان يحدث بأحاديث وفي روايات يقول الرجل خشى الغضب فاتخذوا دين فقال لا أعود. بعضهم كان يحدث عن يحدث بحديث أن في بعضهم يقول أنا قسم النار، فيقول له فلان يرويه عن علي أنا قسم النار، فيقول له لما رويت هذا؟ قل إنما رويته على الاستهزاء، يعني هو يرون هذه الأشياء من باب الاستهزاء، واضح؟ فبالتالي هي لا تعد يعني من هذا الباب أنها ماذا؟ أنها الأعمش. هذا نعم الأعمش قال يأتيني سراق القبائل يسألوني عن حديث علي أنا قسم النار، قال والله ما حدثت عن موسى بن طريف عن عباية إلا استهزاء بعباية، يعني صاحب الرواية كان يستهزئ، يعني الأعمش كان يحدث بهذا باب الاستهزاء، هم يحتجون بذلك. الله المستعان. نعم سيذكره رحمه الله. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن أبي عبد الرزاق قال كان صالح الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه، قيل له فحديث مينا؟ قال من مينا؟ ما فحصت حديث عبد الرزاق في عيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مالك بن أنس سلم على الناس إلا بتركه هذه الأحاديث، هذه الأحاديث تورث الغلة في القلب. صدق رحمه الله، هذا مسلك العلماء العارفين. فضل. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت هذه الأحاديث التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأحد أن يكتبها؟ قال لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئا. قلت فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها، فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيت الرجل يطلب هذه ويجمعها فأخاف أن يكون له خبيئة السوء. صحيح، صدق رحمه الله. نعم، يعني خبير سوري ما أعتقد رفضه به على بدعة. يعني نعم. أخبرني موسى بن حمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول كان سلام بن أبي مطيع أخذ كتاب أبي عوانة الذي فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقه أحاديث الأعمش تلك. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد قلت حدثني خالد بن خداش قال سلام. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يحيى قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة فقال هات هذه البدعة التي جئتنا بها من الكوفة. قال فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها في التنور، فسألت خالدا ما كان فيها، قال حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهه. قلت لخالد وأيش؟ قال حديث علي رضي الله عنه أنا قسيم النار. قلت لخالد حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ قال نعم. وقال رويت عن سبيل التعجب. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب، وكان رجلا صالحا، حدثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي. ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء إليه سلام بن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. نعم، أبو عوانة، وهذا الفعل هو الوضاح يشكر رحمه الله، وهذا الفعل سالم بن أبي مطيع، وهذا سالم بن أبي مطيع كان صاحب سنة كما قال أحمد رحمه الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لي أبي عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوان كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب. قلت فأخرقه؟ قال نعم. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتابا فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، فنظر إليه فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوان فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش، فدفعه إلى أبي عوان فذهب سلام به فأحرقه. فقال رجل لأبي عبد الله أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله. قال أبو عبد الله يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق يعني ابن راهوية قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر؟ قال يرمي به. قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه ويرمي به، هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه، لا حرمة له، لأنه شرط الذي يؤخذ كله حرمة، هذا لا حرمة له. نعم. قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته. قال ليس عليك شيء. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحسنى. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون أن أبا الحارث قال جاءنا عدد ومعهم رقعة ذكروا أنهم من الرقة فوجهنا بها إلى أبي عبد الله ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. نعم، هو الذي يجيز الرواية طبعا هذا رجل سوء، لكن من يستحل السب والكلام فيهم فهو كافر، لأن سبهم حرام، ولذلك حكي الإجماع على أن الاستحلال سب الصحابة كفر. واضح أنه يقول الواحد منهم، ولو الواحد منهم قال ثبت صحبته وقال هذا يباح لي أن أسبه مثلا، أو فإن استباحة أو الاستحلال لسب الواحد منهم كفر. فهمت القضية كيف؟ لأنه مستباح المحرم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وحديث هذا كثيرة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر بن أبي طالب قال جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمر ذكر بعض الأحاديث الرديئة، فقال أبو معمر خذوا برجله وجره وأخرجوه من المسجد، فجر برجله وأخرج من المسجد. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محاضرة ورأيت في كتبه أحاديث مضروبا عليها، فقلت ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال هذه العقارب، نهاني ابن أبي شيبة أن أحدث بها. نعم. أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله، حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن يعني ابن عبد العزيز الجروي قال حدثني يحيى بن حسان، وتذاكروا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من الكلام بينهم، فقال ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا في أنفسهم. ثم قال قال حماد بن زيد كيف بحديث شهاب بن خراش عن عمه، تذاكروا محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي تأترف عليهم قلوب الناس ولا تذكروا مساوئهم. وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب قال اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه السلام تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليهم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة يعني ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله الله عز وجل يوشك أن يخذله. أخبرنا أبو بكر السمسار قال حدثنا أبو الفتح السمسار قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد عن عبيد بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر نحو حديث الوركاني. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال قلت لأحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبيد بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد وقال لي أحمد بن حنبل حدثنا به سعد بن إبراهيم عن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد. أخبرنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو شيبة الجوهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعد عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم أصحارا وأنصارا ووزراء، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وأحمد بن علي الأبار قال سألت سفيان بن وكيع فقلت هذه الأحاديث الرديئة نكتبها، فقال ما طلبها إنسان فأفلح. وسألت أبا همام فقال لا تكتبها، وسألت مجاهد بن موسى فقال لإيش تكتبها، فقلت نعرفها، قال تعرف الشر. سبحان الله. نعم. قال ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم. نعم، هنا سيذكر بعض المسائل التعلق من الفتن في ما يتعلق بولاة بني أمية. طبعا هو الكلام بعد يزيد، الكلام من بعد يزيد ابن معاوية، وقد قدمت لك وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى أن أهل السنة والجماعة تكلموا في يزيد بالعدل، ثم لم يوسعوا سد للذريعة كما قال الشيخ عبد الغني حتى لا يطعن في أبيه، وإن كان يزيد تكلموا فيه. طبعا يزيد ولي الخلافة سنة 60 بعد وفاة أبيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومسك 4 سنوات، مات 64 يعني في خلافته، ولم يكمل 40. طبعا لم يروى عنه، تكلم فيه، وأحمد قال لا ينبغي أن يروى عنه، واضح. طبعا جاءت أحاديث مرفوعة في ذمه، رواها الناس في ذمه، قد أورد ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة يزيد، أورد كثير من الأخبار في الكلام في يزيد وثلبه بأحاديث مرفوعة. هذه الأحاديث المرفوعة عامتها لا يثبت، عامتها معلول، وإن كان يعني بعضها إسناده ضعيف ضعفا وانقطاع وكذا، لكن عامتها لا يصح منها شيء، وبعضها مكذوب، بعضها وصل لدرجة الكذب، واضح. الأمر الآخر أن يزيد بيعته بايعه الصحابة لما استتم له الأمر، بايعوه عامة الصحابة، بايعوه، قد روى النبي شيبة أبو زرع الدمشقي في تاريخ دمشق، روى بإسناد صحيح عن ابن منكدر أنه قال لما جاءت بيعة يزيد قال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا، كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. نعم، لكن وقع في زمانه فتن من أشدها قتل الحسين، فإنه مات في خلافته، وكذلك استباحته المدينة على ما سيأتي ذكره، واضح. فهذا من أشد ما وقع في خلافة يزيد، نسأل الله السلام والعافية. نعم تفضل. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي في حديث يزيد بن أبي زريع عن شعبة نباني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلنا على عمر معاشر مذحج وكنت من أقربهم منه مجلسا، فجعل عمر ينظر إلى الأشتر ويصرف بصره، فقال منكم هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما له؟ قاتله الله، كفى الله أمة محمد شره، والله إني لا أحسب أن للناس منه يوما عصيبا. نعم، وأخبرني من الخوارج. محمد بن علي طلح هذا صار من الخوارج الأشتر. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا ودفع إلي عبد الله بن أحمد سمع مهنا قال سألت أحمد عن مالك الأشتر يروى عنه الحديث قال لا، وسألت عن عبد الله بن الكوى قال كوفي، قلت يروى عنه الحديث قال لا. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال وذكر أبو عبد الله ابن الكواء في الحديث فقال أبو الكواء، قلت أبو الكواء؟ قال نعم هو أبو الكواء وهو ابن الكواء. نعم، هذا كان مع علي وخرج مع الحرورية ورجع، وله مسائل مع علي، وكان علي رضي الله عنه يقول له سل تفقها ولا تسأل تعنتا، والله كان عنده تأثر بمسائل بطريقة خوارج المسائل، وإن كان يعني رجع. اي نعم، وإن كان رجع. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أبي أبو الكواء اسمه عبد الله بن الكواء. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الكوة. قتل. نعم. قال يقولون مروان، قلت كيف؟ قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثأري بعد اليوم، قال فرمى بسهم فقتله، قلت من يقول هذا؟ فقال وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. نعم. قلت حدثوني عن عمرو بن مرزوق عن عمر عن عمران القطان عن قتادة عن الجارود بن أبي السبرة قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله، فقال ما أدري. وقد ذكر أنه ذكر ذلك نافع أيضا، وممن ذكر ذلك نافع قد روى ابن سعد في الطبقات عن جماعة أنهم قالوا هو الذي رماه، من ابن سعد يقول أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن عون، غير الإسناد دي معنى، إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم، وذكر أيضا إسناد ابن عون عن نافع قال كان مروان مع طلحة في الخيل فرأى فرجة في درع طلحة فرماه بسهم فقتله. واضح. وليس هو من رواية الواقدي. وقال خليفة بن خياط في التاريخ وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جارود بن أبي سيرة قال نظر مروان بن حكم إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثأري بعد اليوم فرماه بسهم فقتله. وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عديدة أن مروان بن حكم هو الذي رماه فقتله بها. هذا مر من طرق يعني ليس من طريق الواقدي فقط كما يقال. نعم تفضل. والله أعلم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي بن المقدم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترف أنه قتل طلحة رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن عمر بن سعد فقال لا ينبغي أن يحدث عنه. قلت من هو؟ قال أخو عامر بن سعد وأخو مصعب بن سعد. قلت لما؟ قال لأنه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. قلت له بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه. وماذا فقه عظيم أنه في قتل الحسين له تدخل في قتل الحسين. وهذا فقه عمر بن سعد مع أن أبوه صحابي وكان أنهى أبوه سعد النبي وقاص رضي الله عنه دخول في فتن ونحو ذلك فأشارك في قتل الحسين صلى الله عليه وسلم. قال على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال كان العلماء يحدثون أنه لم يخرج خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال يعني من جهة أنهم علماء وفقهاء. واضح من جهة أنهم علماء وفقهاء ووقع ما وقع الله المستعان ووقع ما وقع من فتن ونحو ذلك الله المستعان. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أبو سعد رأيت في أيديهم المصاحف والسيوف وهم يشتدون يعني يوم شبيب. نعم شبيب هذا من الخوارج. تفضل. قل على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر رضي الله عنهما ليزيد بن معاوية في حياة معاوية فتركهم معاوية رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه. نعم تركهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه بالمدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له وأهل مصر؟ قال لا إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله. نعم في يريد في الاقتصاص من قتلة عثمان. وقول هنا رحمه الله تعالى نعم سأله قال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل هذا في الحرة وكانت وقعة عظيمة وفي سنة 63 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانت يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر الله ذي الحجة استباح المدينة. طبعا الخلاصة الوقعة أن وفد من أهل المدينة كانوا قدموا على يزيد كان بدمشق المهم أكرمهم إلى آخره فكان هؤلاء عليهم أمير كانوا كثير يعني ألوف مئات الألوف فقدموا على لما رجعوا بدأوا يذكرون أشياء يقولوا يزيد يشرب الخمر يزيد يترك الصلاة أشياء يشيعونها يعني فعزموا على خلعه. لما عزموا نهاهم الصحابة نهاهم بن عمر وجماعة لكن القوم مضوا. فبعد ذلك لما يعني خلعوه كذا أرسل لهم مسلم بن عقبة الذي هو سماه السلف مسرف ابن عقبة هذا استباح المدينة ثلاثة أيام قتل فيها بشر لا يحصيهم إلا الله حتى قالوا ما كاد أحد يفلت مدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني قتل فيها أناس الله المستعان عليه التكلام. الصحابة كما جاء هو قصة في الصحيحين، لما أرادوا عمر نهاهم، ابن عمر ممن نهاهم ابن عمر، ابن عمر ذهب إليه، واضح؟ ذهب إليه وحدثهم بما رأى، وقال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، كما في الصحيحين. لكن أبوا. ابن عمر جمع أولاده وكتب ليزيد وقال لهم إنه ينصب للغادر لواء يوم القيامة، وكتب له قال: لا أعلم أحدا منكم خلع ولا تابع في هذا الأمر. نصح أولاده وحشمه وأهل بيته أنه ما يدخلون في هذه الفتنة، وإلا كانت الفيصل قال بيني وبينه. ممن بايع عبد الله بن عباس، واضح، بايع. وممن بايع جابر ونهاهم، واضح. وجماعة يعني بايعوا ونهوا، وكذلك سعيد المسيب لازم المسجد، سعيد المسيب الفتنة هذه لم يبرح أبدا ولم يخرج، بل لم يحضر حتى الجمعة كما قيل. ومنهم أيضا آل البيت عبد الله بن جعفر، علي بن الحسين، جماعة يعني كما يقال اعتزلوا الفتنة. حقيقة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني سلط عليه المسلم بهذا مسرف بن عقبة، فاستباح المدينة 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. والله المستعان. المهم الشاهد، فبعضهم يعني، لذلك الإمام أحمد رحمه الله شدد في هذا الأمر، وسيد كلامه أنه فعل كما ذكر هنا، فعل بأهل المدينة أنه فعل وفعل وفعل وفعل. الله المستعان، لا إله إلا الله. لكن أحمد توقع من لعنه من باب سد الذريعة. سيأتي، تفضل. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية، قال: لا تكلم في هذا. قلت: ما تقول؟ إن الذي تكلم به رجل لا بأس به، وأنا صائر إلى قولك. وقال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم. وقال: من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب لي. وأخبرني محمد بن عبد الصمد المقري المصيصي قال: حدثنا إسحاق بن الضيف قال: حدثنا الحسن بن قتيبة قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول: إلعنوا قتلة عثمان رضي الله عنه، فيقال له: قتله محمد بن أبي بكر، فيقول: إلعنوا قتلة عثمان، قتله من قتله. محمد لم يشارك أحد من الصحابة في قتل عثمان، وهذه قصة محمد بن بكر أو قصة الخزاعي الذي قيل شارك رضي الله عنه، هذه كلها لا تصح، واضح، هذه لا تصح، وإنما هي مبالغات فقط من وضع الإخباريين، ولم يشارك أحد من الصحابة رضي الله عنه في قتل عثمان، ولا أعان على قتله، ولا اغتبط ولا رضي أحد بقتله رضي الله عنه أجمعين. نعم، فضل. قال أبو بكر الخلال: وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنة، ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين، إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان العدلان في زمانهما، الورعان الفقيهان، ومن أفاضل التابعين، ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين. ولا نجهل ونقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل عليا، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان. فكل هؤلاء قتلوا قتلا، ويقال: لعنة الله على الظالمين، إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن. وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك، وبالله التوفيق. يعني هكذا في المطلق يعني. وإذا ذكر الرجل تقلد الفتن وهذا كان يفعله إبراهيم النخعي ذكر عنده الحجاج قل ألا لعنة الله على الظالمين. هذا بالنسبة لأهل التوحيد طبعا. قل على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير رضي الله عنه إلا الأرض. وأخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ فقال ألا تسمع إلى قوله ألا لعنة الله على الظالمين. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبي الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه قال لا يعجبني لو عبر فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد يعني الحجاج. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يذكر عنده الحجاج فنقول كان الحجاج كافرا فقال لا يعجبني. قلت فإذا ذكر عنده يلعنه قال يقول ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا في تكفير البحث يعني الحجاج في تكفير الحجاج محمد بالنسبة لتكفير الحجاج معروف أنه في خلاف بين السلف فيلجب لي هذا. نعم تفضل. قال وسمعت رجلا يقول ومن يرى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وأنه من أهل النار فسكت ولم يرد عليه جوابا. نعم. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال قال أبو عبد الله كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن المهلب قال بصري. قلت كيف هو؟ قال كان صاحب فتنة. نعم صاحب فتنة يعني هذا الفتن يعني. نعم أحمد كان يكره كل من يدخل فتن كما كان عليه السلف. نعم. يزيد المهلب بن أبي صفرة. نعم. هو الذي يقول شعبة سمعت الحسن يقول هذا عدو الله بن المهلب. سبحان الله. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت الحجاج على منبر واسطي يقول عبد الله بن مسعود الرأس المنافقين لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. نعم هذا معروف يقول هذا عن عبد الله بن مسعود وأنكر قراءته وذكر أنه قال مسح عبد الله الخنزير يعني ورد عنه كلمات شين يعني صلى الله عليه. نعم. أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت قال سمعت الحجاج يخطب وقرأ قال ربي اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال إن كان سليمان والله لحسودا. أعوذ بالله هذه كفر صلى الله العافية صلى الله العافية. والله هذه أنا سمعتها من شخص قال لي مرة هذه الكلمة فتذكرت عدو الله الحجاج رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال هذا أناني على سليمان قال أناني على طريقة أهل العصر قبحه الله أخزاه. والحجاج قال كان لا حسود أعوذ بالله. فطبعا الحجاج يعني ذكر عنه مخازي كثيرة جدا ذكرت لكم في بعض المجالس قد روى أبو داود في السنن إسناده عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية أعوذ بالله. طبعا حتى في المعروف لا اسمع واطع ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروة أعوذ بالله ما في بشر هكذا. الله عز وجل في نبيه الذي لا يأمر إلا بالخير قال ولا يعصينك في معروف وهو لا يأمر إلا بالمعروف عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه؟ يقول ليس فيها استثناء ما تقول أطيع في المعروف لا ليس فيها مثنوية والله لو أمرت الناس يقول حجاج أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا وما عذيري من عبدي عذيل يقصد ابن سعود يزعم أن قرآنه من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعذيري من هذه الحمراء، يزعم أحدهم يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر حدث الأمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر إلى آخره. قال فذكرت للأعمش قال وأنا والله سمعته منه. وروى أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن محمد بن يزيد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن النجود والأعمش أنهما سمع الحجاج قبحه الله يقول ذلك، وفيه والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم أعوذ بالله، ولا أجد أحدا يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا ضربت عنقه، ولا أحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير. صلى الله عليه وسلم. حفظ. وذكر ابن مسعود الكلمة التي جاءت معنا، وذكر عن سليمان قال كان حسودا، وبعدين ذكر بإسناد الحجاج يخطب في خطبته قال رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله أعوذ بالله. قال يزيد بن خالد الضبي قال فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لا أجاهدنك معهم. صلى الله عليه. هذا في تفضيل منصب الخلافة على منصب الرسالة. وقال الأصمعي حدثنا أبو عاصم نبيل حدثنا أبو حفص الثقفي قال خطب الحجاج يوما فأقبل على يمينه يقول ألا إن الحجاج كافر، ألا إن الحجاج كافر، ثم أطرق ألا إن الحجاج كافر، فأقبل عن يساره ألا إن الحجاج كافر، ألا إن الحجاج كافر، فعل ذلك مرارا ثم قال كافر يا أهل العراق باللات والعزة. وقال حنبل بن إسحاق حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا بن شوذب عن مالك بن دينار قال بينما الحجاج يخطبنا إذ قال يوما إذ قال الحجاج كافر، قلنا ما له أي شيء يريد، قال الحجاج كافر بيوم الأربعاء والبغلة الشهباء. وقال الأصمعي قال عبد الملك يوما للحجاج إنه ما من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه إلى آخره ما ذكره. المهم الشاهد أن الحجاج حفظت عنه مقالات، وقال في في في في في عثمان وما قتلوه وما رفعوه كلام يعني من هذا الضرب كما ذكر أبو بحتر الطائي، فيؤكد لك أن هذا الرجل نسأل الله السلام والعافية كما قال أبو عاصم نبي النجود ما بقيت لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج قبحه الله. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا سفيان بن وزي سفيان بن زياد المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن سعيد عن سماك بن حرب قال أتيت في المنام فقيل لي إياك والزنا إياك والسرقة إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام إياك والصلاة خلف الحجاج فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. ظلمه وجوري وعسفه طبعا، هو كان يستحل الدماء وقل أخذت لو أخذت ربيع بن مضر لكان لي حلالا من الله. لذلك السلف قالوا كان يقول أن نؤمر أن ننصت لهؤلاء لما يسألون لما يحركوا الحصى وكذا يقولوا أن نؤمر أن ننصت لهؤلاء يعني أمثال الحجاج. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك بن عمير قال الحجاج يوما من كان له بلاء فليقم فلنعطه على بلائه. قال فقام رجل فقال أعطني على بلائي. قال وما بلاؤه؟ قال قتلت الحسين. قال وكيف قتلته؟ قال ودسرته والله بالرمح دسرا وهبرته بالسيف هبرا وما أشركت معي في قتله أحدا. قال أما إنك وإياه لن تجتمعا في مكان. قال ثم أمر به فأخرج ولم يعطه أحسبه شيئا. وأخبرنا الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج صلى الله عليه وسلم. طبعا لعله يقصد الإرجاء لأنه هو كان يربط هذا بالإرجاء الشعبي كما ذم بعضهم قالوا شمرت ثيابك وشددت إزارك وقلت الحجاج مؤمنا وهل يجتمع في مؤمن ضلال وإيمان، إنما الحجاج مؤمن بالطاغوت كافر بالله. هذا الشعبي. والشعبي رحمه الله وأبو بردة كانوا يتكلمون والحجاج يخطب لأنه كان يقول الحجاج في المنبر لعن الله الكذابين لعن هكذا يقصد أهل البيت. فواحد قال لهم وتتكلمان والإمام يخطب قالوا إنا لم نؤمر أن ننصت لهؤلاء. ويقول إسماعيل بن أبي خالد رأيت إبراهيم النخعي يكلم رجلا والإمام يخطب يوم الجمعة زمن الحجاج، والله المستعان عليه تكلم، فكانوا يقول لم نؤمر ننصت لهؤلاء جماعة يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، نكون بهذا أتممنا الجزء الأول تعلق بالصحابة وذم الرافضة ونحوهم، ذكر الفتن، وذكر هنا المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بني أمية من يزيد، وأنت آتي قتل الحسين ودخول المدينة والحر والجمال، من هذه من الفتن التي يقضي فيها الله يوم القيامة، وأيضا أنهم مكنوا للحجاج خبيث، هذا أيضا من سيئات بني أمية، مكنوا للحجاج في رقاب المسلمين سموا سوء العذاب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن شاء الله نتم في المجلس القادم إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان.